ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأما إلى ربك المنتهى، يعني ما تفتوش إن الدنيا هي بس كده، ده لو كانت الدنيا بس هي كده كان المسرفين على أنفسهم هم اللي فازوا، لأنه حقق لنفسه الشهوات اللي هو عايزها ولا كتمش نفسه في المناهج، ويبقى الغلبان الطائع هو اللي تعب. نعم. وأما إلى ربك المنتهى، كلمة وأما إلى ربك المنتهى تدلنا على أن الكافر وإن كان الله قد خلق له اختيارا، وهذا الاختيار يبيح له أن يكفر بالله ويبيح له أن يعصي الله، أم قال لك لكن احكم نفسك في شيء واحد، أنت مختار صحيح ولك تعمل كده، إنما في أشياء أنا مش مخليك مختار فيها، موتك مش منتش مختار فيها، فقرك وغناك منتش مختار فيها، الله، مرضك وصحتك منتش مختار فيها. فما دمت تعودت أن تتمرد على الله بالإيمان وتتمرد على الله بالمعصية، طب ما تتمرد عليه في المرض ساعة ما يعيك كده قول لا ما نش عياه، تقدر على دي؟ لا. يبقى إلى ربك المنتهى ولا لا؟ وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى مش بس في الآخرة بس، والمنتهى في أمورك في الدنيا برضه، في أشياء أنا حكمك فيها ما تقدرش تفلت منها اللي هي القدريات، الاختيار بتتمرد عليه. فحقول لك ما دمت تعمدت التمرد عليه فجرب هذا التمرد فيما أقضيه عليك من حق ولا تستطيع فكاكه، يبقى أنا برضو لي المنتهى، مش هتتأخر للآخرة، لا برضو في الدنيا.